أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما بين ما الحيض ومدة الحيض كأقل وكأكثر وابتدأ بعد ذلك الكلام عما لا يجوز مع الحيض وكذلك مع النفاس، فالمرأة الحائض يحرم عليها أشياء وهناك ما يحرم عليها وهو ساقط عنها وهناك ما يحرم عليها ويجب عليها قضاءه أو يجب عليها قضاءه بعد. فقال رحمه الله تعالى مبينا ذلك، سيبين أن الحيض يسقط الصلاة أصلا فلا صلاة عليها، لا تصلي ما دامت في حيضها ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وكذلك لا تصوم، ولكن الصيام يحرم ولا يسقط، فإنه يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام، وكذلك يحرم عليها مس المصحف وقراءة القرآن، ويحرم عليها دخول المسجد، ويحرم أيضا مسها يعني جماعها، يحرم الجماع، فلا يجوز جماع المرأة الحائض، ولكن يجوز للرجل أن يتمتع بما سوى الجماع من امرأته الحائض. كل ذلك سوف يأتي معنا. اقرأ. من الذي يقرأ؟ والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، ما دام يسقط أسقط فلا يجب أداء ولا يجب قضاء. لقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم. نعم، يعني لو أمرناها بقضاء الصلاة وقعت في الحرج، فلو أن حيضها حتى 3 أيام ستقضي 15 صلاة، وهذا فيه من الحرج. ولا تدخل المسجد وكذا الجنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإني لا أحل المسجد بحائض ولا جنوب. نعم، يعني يحرم عليها كما يحرم على الجنوب. هل يجوز للجنوب أن يدخل المسجد؟ طيب. وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه القبور والمرور. يعني قال الشافعي عنده لو أنه دخل المسجد على وجه العبور أو المرور، يعني مثلا طريقه من المسجد، فإنه يجوز له أن يعني يدخل إلى المسجد مارا عابرا لا ماكثا فيه. نحن خالفناه في ذلك فقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولا تطوف بالبيت لأن الطواف في المسجد ولا يأتيها زوجها. من هو الطواف في المسجد؟ وهي محرم عليها المسجد، ولكن ليس والله أعلم فقط كونها هي في كون البيت في المسجد، ولكن لأن الطواف صلاة، الطواف صلاة كذلك الأمر، فيحرم عليها، وبالك الطواف بالبيت الحرام. وستأتي مسألة إذا طافت بالبيت الحرام وحرم عليها، لكن إذا طافت هل فيه الكفارة أم لا يعتبر هذا الطواف بالمرة؟ عند الشافعي قال طوافها غير معتبر بالمرة، يعني لو كانت طافت مثلا للزيارة طواف الفرض فإنه لا يجزئ، عندنا يجزئ، ولكن عليها الايه؟ عليها دم. نعم. ولا يكفيها زوجها، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يدخلن. وليس للحائض ولا للجنب والنفساء قراءة القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. حج على مالك في الحائض، إذ أنه قال إن الحائض إذا خشيت النسيان أو كانت معلمة فإنها لا يحرم عليها أن قرأت القرآن خشية أن تنسى، يعني ستقرأ ما كانت حافظة إياه، لا تقرأ جديدا. كذلك الأمر إذا كانت معلمة. فقول الإمام مالك هذا فيه مندوحة لطالبات العلم التي تتعلمن القرآن إذا خشيت أن تنسى القرآن قرأته في أيام حيضها، على رأي مالك رحمه الله. الإمام الطحاوي قال تقرأ حرفا حرفا، كلمة كلمة، يعني مثلا قل هو الله أحد، أقول قل هو الله أحد وهكذا. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها المس المصحف، حرم عليها القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، كلمة شيء أن جاءت نكرة في سياق النفي فتعم. فهو على عمومه، على عموم الحديث، يكون حجة على مالك وعلى على الطحاوي في هذه النقطة. ولكن قلنا إن أيضا في رأي مالك هناك فيه مندوحة أو سعة أو يفر إلى هذا الرأي بالنسبة لطالبات المعاهد الشرعية. وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية، فيكون حجة على الطحاوي في إباحته. نعم. وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه، ولا أخذ درهم فيه قوة من القرآن إلا بصبغته. وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه. مس المصحف إلا بغلافه، ما الغلافه؟ هذا، لكن هذا مرتبط بالمصحف، بيبقى اسمه مشرز، يعني مثل هذا، كلكم يمسك هذا الكتاب، الجلد تابع للورق. لكن الغلاف الذي نقصده إنما هو الغلاف غير المتصل به، كما إذا وضعته في حقيبة أو غيره. ما هذا مولانا؟ هذا الذي جلدت به البلاستيك. لكن هذا اتصل به، هذا متصل به. لكن إذا كان مثلا في علبة أو في خريطة، كيس من القماش مثلا أو البلاستيك أو غيره، يجوز. لكن كون الجلد متصل بالمصحف مثل اتصال هذا الجلد بهذا الكتاب لا يجوز، لأنه تبع له. نعم. هذا أيضا لا يجوز، لأنها متصل. لا طرفين. كيف؟ استقلت عن. لا، صار متصلا هكذا. هكذا. لا يوضح. لا، هذا صار متصلا. صار كالجلد، لكن لو أنه في الشنطة ما فيهاش مشاكل، في كيس من القماش ما فيهاش مشاكل، تضعه وتدخله، لكن هذا ينتقل بالمصحف ويستقر معه فيعتبر متصل به. لا يجوز مسه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم الحدث والجنابة حل اليد ويستويان في حكم المس. نعم، يعني حرمة مس المصحف للحائض وللجنب وللمحدث حدث أصغر، يعني لا يمس القرآن على غير إيه؟ على غير وضوء، حتى لو كان سورة مكتوبة في درهم أيضا يحرم مسها، في كرت كذلك يحرم إيه؟ مسه. والجنابة حلت الفم دون الحدث. يعني احنا هنا الجنب يحرم عليه المس ويحرم عليه القراءة ويحرم عليه الايه القراءة، لا يقرأ ولا يمس، وكذلك الحائض او النفاس. لكن المحدث حدث اصغر، له ان يقرأ دون مس للمصحف، يعني اقرأ دون مس الايه المصحف. لماذا؟ قال لانه استوى الجنب والمحدث حدث أصغر في كون الحدث سرى إلى الإيه؟ إلى اليد. أما الجنابة فإنها أيضا تسري إلى الفم، ولذلك قلنا بوجوب إيه؟ غسل الفم، وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال دون الوضوء. أما الحدث الأصغر لا يسري إلى الفم، فيجوز أن يقرأ الآية القرآن دون مس للمصحف. نعم. وغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متزن به كالجلد المشرز. يعني المتصل بخياطة أو لصق أو غيره. والصحيح. ويكره مسه بالكم. والصحيح لأنه تابع له. لأن الكم تابع للإنسان. بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة. لأن فيه ضرورة. يبقى هنا لا بأس لمن هو يتعلم العلوم الشرعية أن يمسه بإيه؟ أن يمس هذه الكتب بكمه. لكن هناك تفصيل أيضا لم يذكره هنا، هل نفس الحكم في المصحف يجري على الكتب الشرعية؟ قالوا نعم، فإنه يجوز أن يمسها على غير طهارة، ولكن البعض كره ذلك، ولكن يكره مس الكتب الشرعية على غير إيه؟ على غير طهارة. طيب افرض إنه كتاب مختلط بالقرآن زي كتب التفسير، قالوا لو كان فيها التفسير القرآن أكثر يبقى يجري عليها ما يجري على الايه على المصحف. اما اذا كان الكلام اكثر فانه ايه يكره في هذه الحاله. نعم. ولا بأس بدفع المصحف الى السبيان لان في المنع تضييع حفظ القران، وفي الامر بتطهير حرج بهم حرجا بهم، وهذا هو الصحيح. يعني هذه هي الرواية الايه الصحيحة في المذهب، لأنها أولا الصبي وإن كنا يجب علينا أن نعوده عادات الشرع لا بأس بدفع المصحف إليه وهو محدث ليحفظ، لأننا لو كلفناه في كل مرة أن يتوضأ سنوقعه في الحرج الذي يدعوه إلى ترك الإيه؟ إلى ترك الحفظ. فقالوا لا بأس بدفع المصحف إليه للحفظ. قال وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يحل وقتها حتى تغتسل. يعني هنا عندنا المسألة، متى يجوز للرجل أن يطأ امرأته إن انقطع حيضها؟ هنا فرقنا بين أمرين، إما أن يكون حيضها انقطع لأكثر مدة الحيض، وإما أن يكون قد انقطع لأقل من أكثر مدة الحيض. أكثر مدة الحيض كم؟ 10. إذا انقطع لعشرة قالوا يجوز له أن يطأها دون غسل، أما إذا انقطع لأقل من 10 أيام فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل، أو أن يمر عليها وقت صلاة كامل، أو أن تتيمم لأمر لا يحل إلا بالإيه؟ بالتيمم. طيب لماذا؟ قال لأن الآية القرآنية جاءت بقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن بالتشديد. قالوا فالعمل بالقراءتين لأن القراءتين كآيتين فيعمل بهما. قال فقراءة التشديد في قراءة حتى يطهرن بالتخفيف تقتضي أن يجوز له أن يطأها بمجرد انقطاع الحيض. قال هذه نعمل بها في المرأة التي انقطع حيضها لإيه؟ لعشرة أيام. ماشي؟ لماذا؟ لأنه أمن عود الدم خلاص، 10 أيام استغرقت أو استوعبت المدة كاملة، فلن يرتد عليها الدم مرة إيه؟ أخرى، يعني خلاص خرجت من الحيض وصارت طاهرة في حكم الطاهرات. لماذا صارت في حكم الطاهرات؟ لأنه إذا مر عليها وقت صلاة وجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة أو لا؟ وجب. وهي طهرت في خلال وقت وجب عليها هذه صلاة هذا الإيه؟ الوقت. طب فكيف تخاطب بذلك إن لم تكن طاهرة؟ خلاص هي أخذت حكم الإيه؟ الطاهرات بانقطاع الدم عنها لمدة 10 أيام لأنها صارت مطالبة بصلاة الوقت الذي طهرت إيه؟ فيه. طيب أما قوله تعالى بالقراءة الأخرى حتى يطهرن بالتشديد، يعني حتى يغتسل، حتى إيه؟ يغتسل، فهذه مجالها مع المرأة التي حاضت لأقل، التي طهرت لأقل من 10 أيام، يعني لأقل من أكثر مدة الحيض، فإنها في هذه الحالة لا يجوز وطئها حتى تغتسل، حتى إيه؟ تغتسل، فتأكد طهرها حتى يطهر، يعني حتى يغتسل. طيب أو أن يمر عليها وقت صلاة كامل، يعني هي انقطع حيضها ومر عليها وقت صلاة، تطالب بهذه الصلاة أم لا تطالب؟ تطالب، والخطاب لا يكون إلا للإيه؟ للطاهرات، إلا للإيه؟ للطاهرات، فتبقى دخلت أيضا في حكم الطاهرات، فإن مر عليها وقت صلاة كامل جاز لزوجها أن إيه؟ أن يطأها في هذه الحالة. اقرأ سيبين كل ذلك. نعم. لأن الدم يدوره تارة وينقطع أخرى فلا بد من اغتسال. اقرأ لتاني. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يحل وقتها حتى تغتسل، لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى. هي المرأة في حال الحيض دمها مضرار دائما؟ يدر دائما؟ بل ينقطع ويأتي، ينقطع ويأتي. فربما إذا انقطع لأقل من 10 أيام أن يكون قد انقطع ليأتي بعد ذلك. طيب فلا بد من اغتسال يترجح جانب الانقطاع، ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت صلاة بقدر أن تقطع على الاغتسال والتحريمة حل وقت. هذا قيد جيد. يعني افرض أنها طهرت في آخر الوقت، هل يحل وطؤها في هذه الحالة إذا خرج هذا الوقت؟ قال والله إذا كان أو لا، وسيتكلم عن مسألة أخرى. طيب، حل وطؤها إن كانت المدة التي أدركتها من وقت الصلاة تتسع للاغتسال ولتكبيرة التحريم. فهي المرأة إذا طهرت في آخر الوقت وكان آخر الوقت هذا يكفي لأن تغتسل وأن تدخل في صلاتها بتكبيرة الإحرام، يبقى إذا كانت مثل هذه المدة ولم تفعل ذلك جاز لزوجها أن يطأها بعدها، يبقى مر عليها وقت صلاة كامل تستطيع أن تأتي فيه. طب لكن لو كانت بقيت مدة لا تتسع لذلك، يعني هي ارتفعت حيضتها وكان الباقي على دخول الوقت ما لا يكفي لاغتسالها أو يكفي لاغتسالها دون دخولها في في صلاتها في تحريمة الصلاة، فيبقى هذا لا يعتبر، فلا بد أن يمؤم أن تغتسل أو أن يمر عليها وقت الصلاة التي دخلت كاملا حتى يجوز لزوجها أن يطأها. لماذا؟ لأنه لو بقي، لو أن المرأة تطهرت في آخر الوقت وكان قد بقي من الوقت ما يكفي لاغتسالها وتحريمتها ولم تفعل أمرت بالقضاء، لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها. الصورة الثانية، طهرت وهي مدة لا تكفي للاغتسال والتحريمة، قال في هذه الحالة فدخل الوقت الجديد، هل يصير الوقت الذي طهرت في آخره دينا في ذمتها؟ لا يصير ذلك دينا في ذمتها، لأنه لم تجد الوقت الكافي لأن تغتسل وأن تحرم بصلاتها. مفهومة؟ اقرأ. لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما. يعني طهارة حكمية. كيف طهرت حكما؟ أنها خوطبت بقضاء تلك الصلاة التي فاتتها، ولا يخاطب بالصلاة إلا الطاهرة، فهي طاهر حكما في هذه الحالة. ولو كان انقطاع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها اغتسلت، لأن العودة في العادة غالب، وكان الاحتياط في الاجتهاد. يعني هنا المسألة دي، هي عادتها مثلا 7 أيام فانقطع الدم عنها 5 أيام، يعني فوق 3، لأن أقل الحيض كم؟ 3. انقطع 3 أو 4 أو 5 أو 6، قال فإنه أيضا ليس لزوجها أن يقربها حتى تنتهي عادتها، ولكنها تغتسل وتصلي للاحتياط في الأمرين. الاحتياط في جانب العبادة أداء العبادة، والاحتياط في جانب الجماع الامتناع عن الجماع. خدت البالك؟ فهي المسألة، اقرأها مرة أخرى أنت. يلا. وإلى وإن كان انقطع، لا خلي زميلك أقرأ. يعني انقطع الدم دون عادتها فوق الصلاة لم يقربها حتى تنوي عادتها وإن اغتسلت، لأن العودة في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب. يبقى هذا بالنسبة للجماعة كما قلت الاحتياط في اجتنابها، لكن عليها الايه الصلاة، ربما تكون عادتها قد انتقلت، فيبقى هنا نراعي الاحتياط في الجانبين. في جانب الجماع لابد من انتهاء العادة القديمة، في جانب العبادة تغتسل وتصلي. وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وضوءها قبل الغسل، لأن الحيض لا مزيد له على العشرة. هل من الممكن أن يزيد الحيض على عشرة أيام؟ لا. فخلاص أمي لا دم، حتى إذا رأت الدم بعد العشرة هل هذا حيض؟ لا. سيكون استحاضة. نعم. إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد. يعني هنا رغم أننا حملنا قراءة التشديد على الأقل من العشرة وقراءة التخفيف على العشرة، لكن أيضا أورثت شبهة قراءة التشديد، فيستحب أيضا ألا يطأ امرأته وإن طهرت لعشرة أيام إلا بعد الاغتسال. نعم. قال: والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي. قال رضي الله عنه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله، وجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة. وعن أبي يوسف رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وقيل هو آخر أقواله. اقرأ. أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، وهو كله كالدم المتوالي، لأنه طهر فاصل فيكون بمنزلة الدم. والأخذ بهذا القول أيسر، وتمامه يعرف في كتاب الحيض. إحنا لما تكلمنا عن أقل مدة الحيض تكلمنا أيضا عن أقل مدة الطهر. أقل مدة الطهر المتخلل بين الحيضتين كام؟ 15 يوما. هنا المرأة دمها، خليك معايا يا شيخ، دمها لا يستمر معها دائما، بل قد ينقطع تارة ويأتي تارة أخرى. يعني مثلا قد ترى المرأة الدم هذا اليوم في الصباح ويستمر معها انقطاع الدم إلى المساء، وفي المساء ترى الدم مرة أخرى. ورأت الدم في اليوم الأول وجاء اليوم الثاني فلم ترى دما، ورأته في الثالث، وجاءت في الرابع والخامس لم تجد دما فوجدته في السادس. كل هذا الطهر المتخلل كالدم المتوالي، فما دامت في مدة الحيض فهو حيض كله، يعني لا يجوز لها كذلك أي شيء حرم على الحائض لأنها حائض. طيب، هناك قول عن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة، طيب، أن الطهر المتخلل إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، يعني إذا وصل إلى 15 يوما كان خمسة عشر يوما ففوق يبقى فاصل بين الحيضتين. يعني هي مثلا رأت الدم ثم انقطع 15 يوما، ثم رأت الدم بعد ذلك، 15 دول طهر، لأن هذه أقل مدة الطهر، ولا يعتبر ذلك كالدم المتوالي. ولكن إذا رأته في بين الدمين أقل من مدة 15 يوما فإن هذا الطهر فاسد، الطهر فاسد، فيحسب لها ما رأت فيه الدم 10 أيام حيض والباقي استحاضة، ما هو طهر صح، ولكن هو ايه طهر المستحاضة، ولكن هي ايه مستحاضة. فأبو يوسف عندما قال إذا رأت طهرا بلغ 15 يوما كان فاصلا، يعني ايه فاصلا؟ يعني كان طهرا، والأول حيض والدم الثاني الذي رأته حيضا. طيب ما الحكم لو رأت بعد يوم أو يومين؟ هل اليوم واليومان يكونان حيضا؟ لا، لأن أقل مدة الحيض كام؟ يعني معناه لو فصلت بين الدمين وكان كل منهما يجوز أن يكون حيضا، يعني 3 أيام من مما رأت، ثم 3 أيام بعد الايه 15 يوما طهرا. أما إذا كانت 15 يوما جاءت بعد يوم حيض أو يومين، يعني أقل من 3، فهل هذا الذي رأته يعتبر حيضا؟ لماذا؟ لأنه أقل، لأن أقل الحيض 3 أيام، وهذا جاء إيه ليوم أو ليومين، فآدي المعنى. لكن إذا رأت الدم مثلا 3 أيام ثم انقطع عنها الدم 15 يوما ثم رأت بعد ذلك الدم، فإن هذا حيض، والخمستاشر يوم طهر فاصل بين الايه بين الدمين. نعم. وأقل الطهر 15 يوما، هكذا نقل عن إبراهيم النخعي، وإنه لا يعرف إلا توقيفا، يعني توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه مقادير، تقديرات شرعية، والتقديرات الشرعية إنما هي موقوفة على صاحب الشرع، وصاحب الشرع هو الله، والمبين عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا غاية لأكثره، لأنه يمتد إلى 1 أو 2، فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم، فاحتيج إلى نصب العادة ويعرف ذلك في كتاب الحيض. طيب، هنا بعض الكتب تعرضت لهذه التفصيلات وطالت معها، من ضمن من فصل في هذه صاحب كتاب النقايا ملا علي القاري، وأيضا البعض أفرد لها رسائل مثل رسالة الدماء للبركوي، وشرحها ابن عابدين، رسالة من رسائله، لأن هذه في مسائل كثيرة جدا فيها، فأعرض عنها صاحب الكتاب لم يعرض عنها فقط لطولها، إنما أعرض عنها لأن كتابه يقعد قواعد، يعني كل مسألة في كتاب الهداية تعتبر قاعدة وتعتبر إيه أصلا. هذا هو الذي اهتم به الإمام المرغناني رحمه الله تعالى. فهنا قال بالنسبة لممتدة الطهر، قد يمتد إلى إيه إلى فوق إلى فوق 15 يوما، قد يكون طهر المرأة شهر لا ترى الحيض إلا كل 30 يوما، وقد يمتد بأخرى شهرين و3 إلى 1 أو 2. 1 أو 2 هذه تحدث كثيرا مع المرأة التي ترضع، يعني ده في كثير من النسوة إذا أرضعت ولم تفطم ولدها إلى 2 تظل مرضع ولم تر الدم، ما دام ترضع تكون ايه طاهرة، ولذلك يقولون إن المرأة ترضع نظيفة، تقول رضاعتها رضاعة ايه نظيفة، يعني لم ترى في خلالها الايه دم ايه الحيض، دم الحيض، ماشي. فهذه هناك من النسوة من إذا كانت ترضع لا ترى الدم، يعني هذه تبقى ممتدة الايه ممتدة، ايوه ارفع صوتك، ممتدة ايه ممتد طهرها او ممتدة الطهر، امتدت 2، وقد يطول اكثر من ذلك. طب هذا فيه قد يرتب ضررا على المرأة، لأن المرأة لو مطلقة أو معتدة فكيف تطهر؟ كيف نحكم بانتهاء عدتها؟ جاء في ذلك كلام كثير أعرض عنه صاحب الكتاب. وذلك كمان سيأتي وفي مسألة أخرى أيضا أخذت كلاما كثيرا جدا وتفصيلات لعلماء المذهب كثيرة جدا، اللي هي المرأة المحيرة أو المرأة المحيرة. المحيرة بأنها هي التي تحتار، والمحيرة لأنها تحير المفتي، مسائل محيرة للمفتي. هذه امرأة استحاضت، أصيبت بالاستحاضة ونسيت عادتها في الحيض، نسيت، ما لم تعرف، لم تهتم بضبط عادتها 3 أيام أم 4 أم 5 أم 6، احتارت. فهنا كذلك الأمر، وما عادتها في الفصل بين الدمين 15 20 30، فلما استحاضت إذن فقد اختلط دم الايه ودم استحاضة. طب أيهما دم حيض ودم وأيهما والآخر دم استحاضة؟ وهي الناس قالوها ما حيضك كنت قبل أن تستحاضي؟ فقل نسيت. طيب ما طهرك بين الحيضتين؟ نسيت. تعال فاحكم لها ما هو الحيض وما هو الايه الاستحاضه. ماشي. فيه كلام كثير جدا، حتى ان من الاقوال ان المراه تصلي كل صلاه باغتسال، لانها ربما تكون ايه طهرت من حيضها ودخلت في الايه في الاستحاضه. ايه طيب، ولا يقربها زوجها ابدا، لأنه ربما سيقربها في أيام الحيض. ففيها تفصيلات كثيرة جدا أعرض عنها صاحب الكتاب. من أراد الاستزادة هناك رسالة مطبوعة، رسالة الإمام ابن عابدين، اسمها رسالة في الدماء، ماشي، ضمن رسائله. وأيضا صاحب فتح باب العناية تعرض لطرف منها ولكن لا يغني، يعني اقتضبها جدا. نعم اقرأ. ودم الاستحاضة كالرعاة الدامين لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الغفر، لقوله عليه الصلاة والسلام توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. طيب. وإن عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوقت بنتيجة الإجماع. ولو زاد الدم على 10 أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها، والذي زاد استحاضة، لقوله عليه الصلاة والسلام. هذه هنا إذا قل الدم عن 3 فهو إيه؟ مستحاضة. وإن زاد على 10 هو استحاضة. لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقربها. ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد. طب بما تثبت العادة؟ بمرة. بإيه؟ بمرة. وهذا هو المذهب. يعني لو المرأة عادتها مثلا 5 أيام حيض، وفي شهر رأت أن الدم انقطع ل4 أيام ولم يرتد عليها مرة أخرى، تبقى انتقلت عادتها من إيه؟ من 5 إلى 4. طب عادتها 5 أيام فاستمر معها الدم إلى 10 أيام، تبقى مستحاضة؟ إنما انتقلت عادتها من 5 إلى 10، وهكذا. والعادة تثبت بمرة واحدة. طيب افرض أن دمها عادتها 5 أيام واستمر الدم بها إلى مدة مثلا 12 يوما، فما الحيض وما الاستحاضة؟ الخمسة هاي والباقي استحارة. طيب افرض أنها رأت الدم 10 أيام كلها حي، يبقى هنا كده يبقى عرفنا إحنا إيه، إن المرأة بين حالين، زادت الدم على عادتها أو عن عادتها إلى أكثر مدة الحيض كل ما تراه إيه حي، وتكون قد انتقلت عادته. أما إذا زاد عن 10 فإنها ترد إلى إيه إلى عادتها، والباقي يكون إيه استحارة. نعم فتح الله عليك. ولأن الزائد على العادة يجالس ما زاد على العشرة فيلحق به. وإن ابتدأت مع البلوغ يجانس يعني من جنسه، يعني الدم من جنس الايه دم الحيض الذي كانت تراه في عادتها. نعم. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة. طيب هذا بالنسبة للمرأة التي لها عادة معروفة. طب افرض انها بلغت مستحاضة، بلغت مستحاضة مريضة بهذا النزف الدائم، طيب يعني بلغت بالسن، طب فكيف نقرر عادتها؟ قالوا فعادتها من كل شهر 10 أيام والباقي استحاضة، يعني 10 حيض و20 استحاضة. فحيضها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة، لأن عرفناه حيضا فلا يخرج. عرفناه حيضا بالنص 10 أيام. فلا يخرج عنه بالشك والله أعلم. الفصل. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاة. هنا هذه المسائل التي سيوافق فيها المستحاضة بعض الأحكام الأخرى، رغم أنها لا علاقة لها بالدماء ولا وليست كلها من متعلقات أحكام النساء. من به سلس بول، قد يكون رجل وقد يكون امرأة. من أصيب بالرعاف من أنفه كرجل أو امرأة، استطلاق البطن، انفلات الريح، كل ذلك قد يصاب به الرجل أو المرأة، لكن هو يوافق الاستحاضة في الحكم، حكم الصلاة، في أنه كما سيأتي يتوضأ لوقت كل صلاة. طيب اقرأ بقى والمستحاضة، اقرأ بعده. مستحاض الوضوء ومن به سلس البول والرعاة والمريض والفروض الذي يرفع والجروح. عارفين سلس البول؟ سلس البول يعني لا يسيل منه بوله غير متحكم فيه. والجروح الذي يرفع لا يرقى، الجرح الذي لا يرقى يعني الذي لا يندمل، لا يمتنع دمه. لباقي كل صلاة، فيصلون بذلك الوضوء في كل في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. يعني إذا توضأوا لوقت كل صلاة هذا الوضوء يكفي لصلاة ما شاءوا من الفرائض ومن النوافل قضاء وأداء. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ولأن لاعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها. يعني آل المكتوبة يعني لصلاة الوقت، يعني توضأت لوقت صلاة الظهر تصلي به الظهر، طب والنوافل أيضا تصليها لأنها تبع لها، لكن هل تقضي به صلاة أخرى؟ لا تقضي. نعم. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو المراد بالأول، لأن اللام تستعار للعبد يعني لأن هي تتوضأوا، عندنا الحديث ورد تتوضأوا لكل صلاة، يعني معناه أنه إذا صلت فرضا يجب عليها أن تتوضأ للفرض الثاني وإن كانت في الوقت ما تزال، لكن لوقتي صارت نصا، صارت نصا لوقت كل صلاة. طيب، والحديث الذي جاء لكل صلاة، قال اللام هنا تفيد الوقتية، جاءه لعادته يعني لوقت عادته. نعم. آتيك لصلاة الظهر يعني لوقت صلاة الظهر. إن الوقت أقيم مقام الأداء تفسيرا تيسيرا تيسيرا فيدار الحكم عليه. وإذا خرج الوقت بطل وضوءه واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى. طيب، هنا بقى تتوضأ لوقت كل صلاة، فبما ينقض وضوء المعذور؟ إذا ينقض بكل حدث غير الحدث الذي أصيب الذي هو مصاب به، يعني مثلا هو مريض بسلس البول، فإن قطر الماء البول فإنه لا ينقض وضوءه ما دام في داخل الوقت. طيب، ما الحكم إذا خرج منه ريح؟ ينقض وضوءه أم لا؟ يعني هذا ينقضه كل ناقض غير المبتلى به. طيب، وينقضه أيضا خروج الوقت أم دخول الوقت، أم خروج الوقت ودخول الوقت؟ خروج. بكل قال بعض أئمتنا، الإمام أبو حنيفة ومحمد قال ينقض بخروج الوقت، الإمام زفر قال ينقض بدخول الوقت، أبو يوسف قال بدخوله أو بخروجه. ماشي، اقرأ. وسيبين لذلك ثمرات، يعني من ثمراته مثلا إذا توضأ لصلاة الصبح، فهل يصلي بهذا الوضوء صلاة الضحى؟ لا. وعند طيب محمد؟ لا. لماذا؟ لأنه خرج وقت الصبح، والوضوء عندهم ينقض وضوء المعذور بخروج الوقت. طب عند زفر لماذا؟ لأنه إن خرج وقت لكن لم يدخل وقت آخر، والناقض عنده هو دخول طب عند أبي يوسف لا يصلي، يعني نقض أم لم ينقض؟ لأن عنده كما ينقض به الدخول ينقض بالخروج. ماشي. طب توضأ للضحى أو توضأ لصلاة العيد، فصلى العيد بهذا الوضوء، فهل ودخل وقت الظهر هل ينقض وضوءه أم لا؟ وينقض عند مين؟ عند زفر وعند أبي حنيفة. وعند أبي. طب لما لا ينقض عند أبي حنيفة ومحمد؟ لأنه وإن كان قد دخل وقت إلا أنه لم يخرج وقت، لكن عند زفر ينقض لدخول وقت الظهر، وعند أبي يوسف ينقض أيضا لدخول وقت الظهر. اقرأ. وهذا عند علمائنا ثلاثة، وقال زفر استأنفوا إذا دخل الوقت، وإذا توضأوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن قبل الوقت حتى يذهب وقت الظهر. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف وزفر رحمهم الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر، لأنه كما ينقض بالخروج ينقض بالدخول. وحاصله أن طهارة المعذور تنقى تنتقل فتنتقد بخروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وبدخوله فقط عند زفر رحمه الله وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله. وفائدة اقرأ بعده. وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا في من توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس لزفر رحمه الله أن اعتذار الطهارة مع المنافذ للحاجة إلى الأذان ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده. فيبقى لا تعتبر قبله كما قال زفر ولا تعتبر بعده يعني بعد خروجه كما قال الطرفان. نعم. ولهما يعني الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد آسف. ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت. وخروج الوقت دليل زوال الحاجة. وما حاجة المعذور للطهارة؟ أداء الصلاة. طب فإذا خرج الوقت انتفت الحاجة ولكن الحاجة تبقى ما بقي الوقت. وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده. والمراد بالوقت وقت المفروضة يعني صلاة مفروضة من الصلوات طيب حتى لو ترضى المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عنده. ما هذه المسألة التي ذكرناها واستعرضنا فيها رأي الأئمة. وهو صحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى. ولو توضأ مرة بالظهر في وقته وصلى وأخرى فيه بالعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة. نعم. والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي يعني بعدما ذكر هذه الأحكام من هي المستحاضة أو من هو المعذور؟ هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة كامل إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. أما إذا انقطع بحيث يكفي لصلاته فإنه لا يكون معذورا. اقرأ تاني يا شيخ. والمستحاضة. المستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه. فكذا كل من هو في معناها وهو من وهو ما ذكرنا يعني الذين قلنا أخذوا حكم المستحاضة من به السلس من به انفلات من به استطلاق بطن من وهكذا. ومن به استطلاق بطن أو انفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعم الكل. طيب. فصل في النفاس. والنفاس هو الدم الخارج عقيد الولادة لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم. فالدم الذي تراه الحامل ابتداء يعني لماذا سمي النفاس نفاسا؟ من تنفس الرحم بالولد أو من خروج النفس يعني الولد من من الرحم أو خروج يعني أو كما قلنا خروج الدم من الرحم سماه نفسا. أو حال ولادتها قبل خروج الولد. اقرأ تاني. والدم الذي تراه. والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتك قبل خروج الولد استحالة وإن كان ممتدا يعني كل الدماء التي تراها الحامل حال حملها هو استحاضة وليس حيضا. طب قبل ولادتها يعني حال الولادة قبل خروج الولد هو أيضا استحاضة يعني عليها الصلاة عليها الصلاة. وقال الشافعي رحمه الله حيض اعتبر بالنفاس إذ هما جميعا من الرحم. احنا هنا قلنا حتى وإن كان ممتدا يعني ممتدا يعني الدم ممتد مدة الحيض برضو سنقول عنه استحاضة لأن الحامل ينسد فم رحمها فالدم الذي تراه ليس دم حيض ولكنه دم استحاضة. نعم. بالحبل ينسد فم الرحم كان العادة والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. يعني إذا المرأة حال نزول الولد نزل الدم، الدم الذي يرافق الولد قبل نزوله كله هو ايه؟ هو استحاضة، آسف، هو نفاس، لأنه قد انفتح الرحم. لأنه ينفتح فيتنفس به، والسقط الذي استبان بعض وقته ولده حتى تصير المرأة به نفساء وتصير الأمة أم ولد به. وكذا العادة العدة وكان العدة تنقضي به. كيف تنقضي العدة به؟ يعني إذا بعد عدة الحامل وضع الحمل، لأن عدة الحامل وضع الإيه؟ فالسقط الذي بان بعض خلقه تصير به المرأة المطلقة قد انتهت عدتها، وتصير به الأمة أم ولد. طيب، وتصير المرأة نفسا. وأقل النفاس لا حد له، لأن تقدم الولد عدم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد فعل. صحيح، عندك تقدم وليس تقدم. تقدم الولد عدم الخروج من الرحم أغنى عن امتداد جعل عدما عليه بخلاف عن امتداد جعل عدما عليه بخلاف الحيض. يعني هنا عندنا علامة تدل على أن هذا دم إيه؟ نفاس، ألا وهو تنفس الرحم بالإيه؟ بالولد. بالإيه؟ بالولد. فلا نحتاج إلى امتداد، يعني إلى امتداد الدم، خلافا للإيه؟ للحيض. الحيض اعتبرنا له إيه؟ أقل، وهو 3 أيام. طب لما لم نقل إن أقل ما تراه هو حيض؟ قال لا، لأنه قد يكون استحاضة، فجعلنا امتداده علامة على أنه إيه؟ دم إيه؟ كملوا يا مشايخ، دم حيض. أيوة، قل انطقوا رحمكم الله. لكن النفاس له علامة، ألا وهي نزول الإيه؟ الولد. فلا نحتاج إلى اعتبار مدة ممتدة نفاسا، ولذلك قلنا لا حد لأقله. أما الحيض جعلنا علامة الحيض امتداده على الأقل إلى 3 أيام. ماشي. وأكثره 40 أيام والزائد عليه استحاضة. نعم، عندنا نحن للنفاس لا أقل وله أكثر 40، مثل الحيض قلنا لا الأقل 3 والأكثر 10، وكل ذلك عندنا لورود أحاديث في هذه التقديرات، لأننا لا نقدر تقديرا إلا بناء على إيه؟ على نص شرعي، ولا نجعل للعقل فيه إيه؟ مجال. غيرنا ضعف أحاديثنا، قلنا له إن كانت الأحاديث التي رويناها استدلالا في بعضها ضعف أو هي ضعيفة، ولكن كثرة طرقها وتعددها دليل على أنها وصلت إلى مرتبة الحسن، والحسن يستدل به في الأحكام الشرعية كالصحيح تماما. لما وذلك يدل على أننا لابد أن نأخذ بإيه؟ بنص في التقديرات الشرعية، وذلك يدل على أننا نفر من القياس، لا كما يقول عنا البعض أننا إيه؟ نقدم القياس على النص. اقرأ. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما وحجة على الشافعي رحمه الله في عقوبة السنين سنتين ليه 60 اللي اعتبره 60 يوما وإن جاوز الدم 40 وقد كانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس مدة إلى أيام عادتها يعني أيضا المرأة كما أن المرأة لها عادة في الحيض لها عادة في الإيه؟ في النفاس فإذا ولدت فرأت أن الدم انقطع مثلا لعشرين يوما إذن صارت عدتها كم؟ عشرون مش العدة عادتها صارت إيه؟ عشرين يوما وهكذا فتغيرت امتد الدم فوق ذلك إذا تغيرت إيه؟ عادتها طيب زاد الدم على عادتها 20 يوما واستمر إلى 40 نقول قد انتقلت إيه؟ انتقلت عدتها إلى كم؟ إلى 40 طب زادت على 40 نرجعها إلى إيه؟ إلى عادتها نعم يار. نعم حد يسأل حدا يسأل نعم خلاص ردت إلى عادتها يعني الباقي سيكون استحاضة ما بينا في الحيض وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها 40 يوما لأنه أمكن جعله أمكن جعله فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة يعني ولدت توأمين أبي يوسف رحمه الله وإن كان بين الولدين 40 يوما فقال محمد رحمه الله من الولد الأخير وهو قول زفر يعني هل نحسب لها من الولد الأول أم من الولد الثاني أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف اعتبر من الولد الإيه؟ الأول عند الزفر ومحمد اعتبر النفاس من الولد الإيه؟ الثاني قالوا لأنكم تقولون إن النفاس لا يكون إلا بعد الولادة لا يكون بعد مع انشغال الرحم فولدت ولدا وبقي الثاني لا يزال فإن إيه؟ فإنها حامل والحامل ما تراه من الدماء هو استحاضة وليس إيه؟ حيض فقال إنه يعتبر من الثاني وليس من الأول لكن عندنا إنما هو انفتح الرحم وتنفس بالولد وبالدم فيحسب نفاسها من الإيه؟ من الولد الأول نعم لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تسير النفساء كما أنها لا تحيض ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا فقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها يعني أولات الأحمال أجلهن أن يضعن فهذه وضعت حملا معتبرا فيعتبر به النفاس ويعتبر به العدة يعني عدتها تنتهي بخروج الولد الأول أيضا ماشي هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين